بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، درسنا كما هو معلوم ومعلن عنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. ولا شك أن هذا الأمر تفنى العلوم دونه، إذ قامت عليه الأمم في صلاحها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومنهجه سراج للأمة إلى آخر زمانها. فلا يمكن لمثلي، بل لمن هو أفضل مني بدرجات وأعلم من الراسخين في العلم، أن يحيط بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم علما. ولكن أضرب لكم مثالا من سيرته عليه الصلاة والسلام تقرب طريقته ومنهجه في التربية والتعليم، إذ الأمة حياتها وروحها بالسنة، وكلما ضعفت السنة في قلوب الناس ومن حياتهم ضعف دينهم وتداعت عليهم الأمم. ولذلك قال الدينمي رحمه الله: بلغنا أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. فذهاب العلم ذهاب السنة، وإظهار العلم إظهار السنة. قيل للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. ولذلك من تمسك بالسنة له الظهور في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكل من تمسك بما جاء به الرسول من الهدى والدين الحق فله الظهور. ولذلك في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. والحق ما هو؟ إنك على الحق المبين، هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا فيه دلالة على أن من سيقوم بالسنة هناك من سيخذله وهناك من سيخالفه، والخذلان يكون من الداخل والمخالفة تكون من الخارج. الخذلان تكون ممن هو من شاكلتك وترجو منه النصرة على دينك فيتخلى عنك، والمخالفة تكون من أعدائك. هل الخذلان والمخالفة تؤثر عليهم؟ لا، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالتمسك بالسنة هو عنوان القوة للأمة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: مدار النصر والظهور، حين ذكر أن المسلمين متى ما تمسكوا بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم الظهور في كل الأزمان. وضرب مثالا ليوم أحد حين خالف بعض الصحابة في أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فهزموا في غزوة أحد بسبب مخالفة بعض الصحابة. فكيف إذا الأمة خالفت؟ كيف تنصر؟ ثم عقب بقوله قال مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. ما فيه مدار النصر والظهور مع المتابعة من غير سبب يزاحم ذلك. والناس كلما ابتعدوا عن منهج النبوة حان اقتراب الساعة. ولذلك من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتكثر الفتن كما في البخاري وغيره. ولا نجاة من الفتن إلا بالسنة. ولذلك شر فتنة على وجه الأرض ما هي منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة؟ ما هي؟ فتنة الدجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال ما خلقت فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة إلا لأجل فتنة الدجال. يعني فتنة الدجال عظيمة جدا، فهذه الفتن تمهيد حتى يتقبل الناس فتنة الدجال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا فاثبتوا عباد الله، فاثبتوا عباد الله. يأتي للرجل يقول أرأيت إن أحييت لك أبويك أتتبعني؟ فيقول نعم. فيخيل له أو فيقوم له شيطانان على هيئة صورة أبيه وأمه فيتبعه. ويأتي أهل القرية فينكرون عليه فيخرج من القرية وقد خرج منها الخيرات. ويأتي القرية فيؤمنون به فتروح ماشيتهم على أقوى ما كانت. يأتي معه نهر من ماء ونهر من نار، معه جبال خبز، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي نباتك فتخرج. في زمن قحط قبل الدجال 3 سنين لا الأرض السماء لا تنبت لا تنزل منها تنزل منها قطرة، والأرض لا تنبت نبتة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الفتن يظهر الدجال. قال عليه الصلاة والسلام يظهر في إدبار من العلم وإقبال من الجهل واختلاف ذات بين. من عاصم منه؟ يخرج له شاب قد امتلأ إيمانا من أهل المدينة فيتلقفه الزبانية فيأتون الدجال فيأتونه يأتون به إلى الدجال فيقول من أنا؟ فيقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك. بأي شيء يعصم في الدجال؟ بالتمسك بالسنة بالحديث. أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك. فلا عاصم من الفتن إلا بالعلم. لذلك قال الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاش العلم وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. يعني ذهاب العلم ذهاب الدنيا وذهاب الدين. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. أذكر لكم حديثا وهو حديث يرويه أعرابي جاء من البادية لن يلتقي بالصحابة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مجلسه ذاك. يسمى بجابر بن سليم ويكنى بأبي جريج، وقد روى حديثه الإمام أحمد وأبو داود. يقول جابر بن جريج، جاء أبو جابر بن سليم أبو جريج، يقول: رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله لا يقول شيئا إلا صبروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله مرتين. فقال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: فقلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي، يعني رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة قحط فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا شاتر ولا بعيرا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإجبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وفي رواية: فإنما لك أجره وعليه وزره. هذا الحديث فيه ثلاثة أمور عظام. أول أمر: حال الصحابة مع نبيه عليه الصلاة والسلام. وثاني أمر: منهج التربية والتعليم. وثالث الأمور: أخلاق الإسلام. قال الصحابي: رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله أو عن رأيه لا يقول شيئا إلا صبروا عنه. الذي يصدر عن الرسول ما هو؟ السنة والقرآن. ما موقف الصحابة من السنة والقرآن؟ يصدرون عنها. رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله أو عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه. هذا الموقف الصحيح من السنة، أن الإنسان لا يتجاوز السنة، إنما يصدر عنها ويرد إليها. ولذلك قال الثوري سفيان رحمه الله ورضي عنه، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حك الرأس ما حكمه شيخ؟ سمعي؟ حك الرأس ما حكمه؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ مباح. تحك رأسك مباح. يقول سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني اتبع الأمور في اتبع الأثر في كل الأمور حتى في الأمور المباحة. انظر كيف فعل الصحابة في الأمور المباحة فعلوا. وذلك يقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. ولذلك قال ابن بطة في الإبانة: قال: رحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم السنة الواضحة وترك البدعة الفاضحة. فالسنة يصدر منها. رأيت رجلا يصدر الناس عن قوله لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، وهذا حال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النجاة بذلك منوطة، إن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد النجاة فعليه أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أموره، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا هذا الأمر وهذه المكانة اشتدت محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم واجبات الدين، ولذلك قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نبيك أولى بك من نفسك. فإذا نفسك أمرك بأمر ورسولك أمرك بأمر، أيهما السعادة؟ فيما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مهما حرصت على الخير لنفسك فرسولك أحرص للخير، أحرص على الخير لك من نفسك. مهما حرصت، مهما أردت نفع نفسك، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أحرص على الخير لنفسك منك. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويصعب عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجنادب والفراش ودواب الأرض يقعن فيها وهو يذبهن، فذاك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم. ما هي الحجز؟ معقد الإزار، أقوى ما يمسك من الإنسان. أقول هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتتفلتون مني فتقتحمونها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الصحابة اشتدت محبتهم جدا للرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحزنون لحزنه. روى البخاري في الصحيح عن ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينزل يوما وأنزل يوما، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. قال فنزل صاحبي في يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثمه؟ قال ففزعت فخرجت، فقلت ما الأمر؟ أجاء غسان؟ قال الأمر أهول من ذلك وأعظم. غسان إذا جاء ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سيقتل الناس ويدخل المدينة. قال أجاء غسان؟ قال الأمر أعظم من ذلك وأهول. اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فجمعت ثيابي فصليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت إلى حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال فخرجت إلى المنبر فإذا رهط يبكي بعضهم بعضا. تكملة الحديث حين اعتذر النبي أزواجه شهرا عليه الصلاة والسلام، بل كان الموت أحب إلى أحدهم من أن يصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأدنى أذى. في الصحيح أن خبيبا لما أسر وأجمع أهل قريش أن يصلبوه، قال له أبو سفيان عند ذاك أيسرك أنك في أهلك وأن محمدا عندنا تضرب عنقه؟ فقال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. يعني كأنه يقول قتلي أهون عندي من شوكة يصاب بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو آمن في بيته. ولذلك قال عروة بن مسعود حين وفد إلى قريش وكان مبعوثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. فلما رجع إلى قريش قال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدرك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وكانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. بل قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقال رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جاب أهل المدينة جيضة، يعني صاحوا وقالوا: قتل محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، كلهم شهداء، فقالت: من هذا؟ فأخبرت، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أمامك، يعني خرجت من المدينة ثم لقيت رجل محمول ميت، التقت برجل، ذهبت إلى أخذ، فقالت: من هذا؟ قال: أبوك. قالت: ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم لقيت آخر فقالوا: ابنك. قالت: ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم لقيت الثالث فقالوا: من؟ قالت: من هذا؟ تخشى أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا: زوجك. ثم التقت بالرابع فقالت: من هذا؟ قالوا: أخوك. حتى دفعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذت بناحية ثوبه وقالت: يا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أبالي إذا سلمت من عطب. هل من استقرت هذه المحبة في قلبه إذا جاءه أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام هل سيتصور أحد منكم أنه سيخالفه أو سيحكم في عقله؟ هل يتصور هذا الأمر؟ ولذلك قال الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا من يقوله؟ أبو بكر: إني أخشى إن تركت شيئا ولو يسير من أمره أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فميزان إيمانك اتباعك لنبيك. ولذلك في القرآن آية تسمى بآية المحنة عند أهل السنة. ما هي هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال علماء من أهل السنة: هذه تسمى بآية المحنة، إذ ادعى قوم المحبة فامتحنهم بها، يعني امتحنوا بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعلامة المحبة الاتباع. ولذلك قال الله: فلا وربك لا يؤمنون، ينفي عنهم الإيمان ويقسم بنفسه سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شجر بينه. في جميع موارد النزاع، في جميع أبواب الدين، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني تأخذ الأمر بانشراح صدر وتسليم تام، لا يأتي في نفسك أي حرج، ويسلم تسليما، وهو كمال الانقياد وكمال الاتباع. هذه آية المحنة، وهذا هو ميزان الإيمان. كل منا ينظر في حاله. قال الأعرابي رضي الله عنه: رأيت رجلا يصدر الناس عن أمره لا يقول شيئا إلا صبروا عنه. بأي شيء عرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بإيش يعرفه؟ بصدور الناس عن أمره. فهذا دليل على أن الرسول لم يكن يلبس زيا خاصا، ولم يكن يجلس في مكان خاص، بل حيث انتهى به المجلس جلس، وثم هناك الصدر، صدر المجلس. فقال الأعرابي: فقلت من هذا؟ قالوا: رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. ما هي تحية الموتى؟ لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. ما هي تحية الموتى؟ عليك السلام يعني عليكم السلام أهل الديار من المؤمنين، هكذا تقولون إذا تسلم مقامة، أم تقول السلام عليكم أهل الديار؟ السلام عليكم أهل الديار. هذا يقول علماء ليس من باب التشريع، إنما من باب الإخبار عما كان عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية إذا مات العظيم أو أرادوا تعظيم شخص قدموه على السلام، عليك السلام. فكأن الرسول يقول له عليه الصلاة والسلام: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى عند أهل الجاهلية، فلا تعظمني بما يعظم به أهل الجاهلية. فهذا من باب الإخبار ليس من باب التشريع. لماذا قال الصحابي عليك السلام ولم يقل السلام عليك؟ لأنه أعرابي وجاء وراء الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعظمه، ومن حقه التعظيم، ولم يكن قد عرف أن التعظيم في الإسلام ليس بما كان عليه الجاهلية، فهو خارج من جاهلية، فأراد التعظيم فقال عليك السلام، فدله الرسول إلى هذا الأمر. ثم قال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. دعوت من؟ الرسول من الله؟ الله. يعني أنا رسول الذي، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. هنا دعوة لأي شيء؟ أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. ذكر له تماما ثلاثة أمور. الأمر الأول مشترك بين العباد كلهم: وإذا مرضت فهو يشفيك، إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. الأمرين الثانيين غالبا يختص به أهل البادية. حياة أهل البادية تقوم على ماذا؟ على المطر وعلى الإبل والمواشي. فعلقه بربه: وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. فربطه ودله على ربه بأمثلة واقعية من حياته، فجمع له كل أمور الدنيا وعلقه فيها بربه، يعني أكمل له التوحيد. هذه أول دعوة. ولذلك من الإنسان إذا أردت أن تدعو أحدا بأي شيء تدعوه، هل بالرقائق تبدأ معه حتى لا ينفر، أو تبدأ معه بالتوحيد؟ بالتوحيد. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بذلك، هذا فعله. وأما قوله فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. والكلام في التوحيد يطول، وهو أول واجب وآخر واجب، وعليه تقوم الدعوة، يعني الدعوة، لأن الدعوة تنطلق من التوحيد. فإذا صلح اعتقاد الناس صلحت أمور دينهم الأخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. حتى لا أطيل، قال الأعرابي: فقلت اعهد إلي، يعني أوصني. وهذا فيه يقول العلماء فيه استغلال الفرص، لا تفوت فرصة عند عالم، اسأله وتعلم. قال: لا تسبن أحدا. الأمر الأول أمر بالتوحيد، وهنا أمر بالقيام بحقوق العباد. قال: لا تسبن أحدا، يعني قم بحقوق العباد. ونهاه عن السب لأن حقوق العباد لا تقوم إلا إذا مسك الإنسان لسانه عن العباد فلم يؤذهم به. وذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وغالب الشر من الإنسان تجاه غيره يكون من لسانه، فمن ضبط لسانه في القيام بحقوق الناس ولم يتكلم معهم إلا الطيب وكان خلقه حسن فقد قام بأكثر حقوق الناس بل بكلها. فحسن الخلق هو لين الكلام وبذل الندى وكف الأذى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ لما أوصى معاذ ذكر له الإسلام والإيمان والإحسان وقيام الليل، فقال: أمسك أو كف عليك هذا. فقال: يا نبي الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بان إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. فمن مسك لسانه في القيام بحقوق الناس ولم يؤذهم بلسانه فقد قام بحقوقهم. قال: لا تسبن أحدا. قال الصحابي: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. تأمل الامتثال. هذا العربي أول مرة يرى الرسول، ثم انظر إلى امتثاله. قال: ما سببت بعده لا حرا ولا عبدا، لا تسبن أحدا. وزاد في الامتثال قال: ولا بعيرا ولا شاة. الرسول لم يرد البعير والشاة، لأنه لو أراد البعير والشاة قال: لا تسبن شيئا. فلما قال أحدا أراد البشر. ولكن الصحابة من شدة امتثالهم للأوامر، أضرب لكم مثالا للرجال وللنساء. في صحيح يقول نعمان بن بشير: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فرأى في الصف عوجاجا، فقال: عباد الله، لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. فقال الصحابي: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعب، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. جاء في حديث أنس البخاري قال: فإذا جاء أحد منا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شموس. مشكلة، تلصق منكبك وركبتك وكعبك، مصيبة هذه. مثال آخر في الرجال: النبي عليه الصلاة والسلام لبس الذهب في أول الأمر ثم ترك الذهب وأحله للنساء وحرمه على الرجال. فرأى يوما في يد صحابي خاتم من ذهب، وكثير من الناس ترونه إما وضع سلسلة من ذهب وخاتم من ذهب. فمسك النبي بيده وخلع الخاتم وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فألقاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم مضى النبي. فقال الصحابة للصحابي: خذه فانتفع به، رسول حرم عليك اللبس وانت الآن لم تلبسه، خذه فانتفع به، خاتمك أعطي زوجتك. فقال: والله لا أخذه وقد ألقاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال آخر للنساء، يقول أبو أسيد الأنصاري: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء، فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. شو معنى حافات الطريق؟ يعني على جنب. فقال الصحابي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة لصوقها به. رسول ما قال تلتصقن بالجدار، إنما قال عليكن بحافات الطريق. هكذا الامتثال. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، دله في القيام على عقوق العباد بكف اللسان، ثم أرشده إلى أمر مهم: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني مهما صغر هذا المعروف في عينك لا تتردد عن فعله، وإن كان حقيرا في عينك وعين الناس لا تحتقر من المعروف شيئا، يعني افعل كل معروف. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ولكن ما هو أعظم معروف وأسهل معروف؟ قال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. بسطك لوجهك لأخيك هذا معروف. بل هو من أعظم المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. دلوا على كف اللسان أعظم شيء في الأخلاق، وعدم احتقار المعروف أعظم شيء في القيام بالحقوق، ثم دله على عظيم في القيام بالحقوق وهو إدخال السرور على المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. هذا الأمر بعدما اكتملت أخلاقه الحسنة دله على ترك الأخلاق الذميمة، وعلى رأس الأخلاق الذميمة ما هي؟ الكبر. أبغض خصلة ذميمة الكبر. ولذلك من تكبر أكبه الله في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. ولكن دله على ترك الكبر بأمر مهم، وهو أمر عملي ليس نظري. لو قال له لا تتكبر قد يقع في نفسه شيء، ولكن قالوا ارفع إزارك، فإذا رفعت إزارك لن يقع في قلبك شيء، فكأنك تقطع الكبر من أساسه. قال: فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، يعني احذر أن تسبل ثوبك، فإن إسبال الإزار من المخيلة. يقول: فإن إسبال الإزار من الكبر. ما حكم إسبال الإزار؟ حرام. ما الدليل؟ هذا الحديث: فإن إسبال إياك وإسبال الإزار، ارفع إزارك في نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار. رسولك يقول لك إياك وإسبال الإزار. فالحد الجائز إزرة المؤمن، هذا الأصل، ولا حرج بينه وبين الكعبين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولكن قد يقول قائل: هذا في من أنزله خيلاء تكبرا، أنا ليس فيني كبر، ليس فيني خيلاء، هل يصح هذا القول أو لا يصح؟ لماذا؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح، لأن هذا حكم عام والخيلاء له حكم عام، يعني حكم خاص به. هنا قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وفي الخيلاء قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المسبل إزارة. وقال في حديث آخر بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته، يعني يجرها، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولذلك قال الذهبي رحمه الله قال فيأتي الفقيه المترف فيفصل فرجيته، ثوب من نوع الثياب كانت عندهم، إلى أسفل الكعبين، فإذا ديم في ذلك أخذته العزة بالإثم وقال أنا لا أرخي خيلاء. قال فيداهن نفسه الحمقاء، ويستدل بأثر عن الصديق، والصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أتعاهد إزاري فيرتقي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يرخيه خيلاء. أبو بكر أين كان يفصل ثوبه؟ فوق الكعبين تحت الكعب فوق، قال أتعاهده أرفعه، وكان نحيفا رضي الله عنه فيرتقي. نقول له فصل ثوبك مرتفعا عن الكعب، ثم إذا تراخى وأنت تتعاهده نقول كما قال الرسول لأبي بكر لست من ترخيه خيلاء. أما في البداية في أول الأمر ترخيه ثم تقول الرسول قال لأبي بكر لا يصير صحيح، هذه السنة. وذلك كم تعظيمنا للسنة، هكذا ينبغي أن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال في آخر الأمر دقيقتين وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وفي رواية فإنما لك أجره وعليه وزره. يعني إذا رجل عيرك بما يعلم فيك، صاحب أو يعرف ناس القديم خاصة أهل القرى كانوا يعرفون بعضهم بعضا بالتفصيل، وكل الناس عندهم عيوب وعندهم عورات، فيأتي الرجل لما يخاصم أحدا قد يخرج الماضي والعيوب المستورة التي لا يعلمها الناس. هنا الإسلام دلنا على خلق عظيم، قال وإن امرؤ عيرك وشتمك بما يعلم فيه فلا تعيره ما تعلم فيه، لأن من صفات المنافق وإذا خاصم فجر، أما المؤمن يستر، المؤمن يستر، والذي يستر الناس يستر. ولذلك في الحديث من ذب عن عرض أخيه في الغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. شتم رجل أحنف فقال له الرجل، يعني خاصم رجل أحنف، فقال له لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. الصعب كم؟ بعشرة الصعب مش بصاعين. قال لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، قال والله لئن قلت عشرا لن تسمع واحدة، إذا سبيتني عشر مرات لن أسبك واحدة. ولذلك كانوا يقولون ومن يعض الكلب إن عض، كلب إذا عضت تتعض، هكذا من يسبك ويخرج البواطن اجعله كهذا، ومن يعض الكلب إن عض. ولذلك شتم أبو ذر، شتم رجل أبا ذر فقال أبو ذر رضي الله عنه يا أخي لا تغرقن في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن عباس ما بلغني عن أحد مكروه، يعني رجل بلغني أن فلان يسبك، فلان يتكلم فيك، إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي يعني أفضل مني، أعلى رتبة، أعلى مقاما في المجتمع، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به، ما نزل نفسي تحت. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على حال الصحابة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم دله على أمور عظام بأوجز عبارة وبأمر عملي. وإذا أردت أن تفصل أكثر أتيت بالعجائب، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأسرار أدعيته وأقواله فوق ما يخطر بالبال عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن تدبر السيرة وجد العجب العجاب، حتى يصرخ الأعرابي في المسجد: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. حكمة متناهية، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. كيف الوالد الرفيق الشفيق؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. لذلك قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل الأمم كانوا إذا كفروا برسولهم أهلكوا، إلا أتباع، إلا هذه الأمة. الكفار بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون، لا يأتيهم الموت العام أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبسبب بعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الله رحم العباد، فمن كفر به لن يهلك ولم يهلك، رحمة للعباد. ولو ذكرنا هذه الرحمة قصص النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الرحمة مع البهائم مع الحيوانات فضلا عن الناس لطال المجلس طويلا، ولكن نسأل الله عز وجل، أطلت كثيرا، ولكن نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. ما في أسئلة حتى أقرأه لنفسي، يعني لن نجيب عن أسئلة، أسئلة لها جهاز اختصاص. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام وحسن العمل، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.